الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فنذكر بموضوع درسنا والذي هو كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية الذي خلق الناس من أجله، ومن أجله خلق الله عز وجل الجنة والنار، ومن أجله يغضب الله ويرضى، ومن أجله ينقسم الناس إلى سعداء وأشقياء، ومن أجله بعث الله الرسل، ومن أجله أنزل الله الكتب. فهو توحيد عظيم، فهو المقصد الأول من خلق البشرية. وفي الدروس السابقة كان الحديث في مقدمات الكتاب وعن توحيد الربوبية، واليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. فإن الشارح رحمه الله افتتح كتابه بذكر هذين التوحيدين كالمقدمة، لأن ذلك يتعلق بمعرفة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد تعرف إلى خلقه من خلال ثلاث طرق. الطريق الأول طريق الفطرة، وقد حدثنا عن الفطرة وأنه ما من قلب إلا وفيه معرفة الله عز وجل، ولكن التربية التي يعيشها الإنسان قد تتأثر هذه الفطرة بها وتفسد. وإلا أن الله عز وجل يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالإقرار بتوحيد الربوبية فطري في القلوب. والطريق الثاني طريق الوحي، فإن الله عز وجل قد تعرف إلينا من خلال وحيه، من خلال كلامه عز وجل، فإن الله أنزل كتابا إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، هو الرسالة وهو دليل الرسالة، فقد انفرد الإسلام بهذه الخصوصية. فإن الديانات السابقة كان الله عز وجل ينزل كتابا ويجعل معه دليلا محسوسا، إذا مات الرسول انتهى الدليل، لأن الرسالات السابقة كانت مؤقتة فلم ينزل على رسولها دليل دائم. فالرسالة المؤقتة دليلها مؤقت، وقد كانت كلها حسية، فهي كما جاء عن موسى أنه جعل الله له دليلا العصا، وعيسى عليه السلام إحياء الموتى، وصالح جعل الله له الناقة، وهذه كلها تنتهي. أما الإسلام فقد أراد الله أن يبقى إلى قيام الساعة، فجعل دليله ملازما للرسالة، فالقرآن هو الدليل وهو المدلول عليه. فالله عز وجل قد تعرف إلى خلقه من خلال هذا الكتاب المبارك كلام الله عز وجل. من يقرأه يعرف الذي تكلم به ويعرف الذي أنزله، فهو كتاب يوضح هذا المعنى. توحيد الأسماء والصفات هو يعني أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. وقبل القراءة نحب أن يكون هناك تعريف موجز عن هذا التوحيد. الأسماء جمع اسم، والاسم في لغة العرب هو ما أبان عن معنى، وقال بعضهم هو ألفاظ أو حروف منظومة تدل على مفرد. الاسم حروف منظومة تدل على مفرد أو تدل على معنى. والاسم في لغة العرب مشتق، وقد اختلفت كما ذكرنا في السابق المدرستان البصرية والكوفية، وهاتان المدرستان قد اختلفتا في أكثر من 100 مسألة، وقد ترجح في أكثر من 100 مسألة قول البصريين، ولهذا فدائما ترون أن الترجيحات تكون مع قول البصريين. فالمدرسة البصرية تقول إن الاسم مشتق من السمو، وهو العلو والارتفاع والظهور. والمدرسة الكوفية تقول إن الاسم مشتق من الوسم، وهو العلامة التي تدل على المدلول أو على المعنى أو على الذات. والفائدة من هذا، من هذين القولين، أنه على قول البصريين أن الله عز وجل أسماؤه أزلية فليست محدثة، أما على قول الكوفيين فإن أسماء الله محدثة، وهذا قول المعتزلة، وهو قول أشد من قولهم بخط القرآن، لأنهم جعلوا الله عز وجل ولا اسم له حتى خلق الخلق فجعلوا لله الأسماء، وهذا نعوذ بالله قول منكر. فالفائدة في معرفة اشتقاق الاسم هي هذه، أن الاسم مشتق من السمو، وهو العلو والارتفاع، فإن الاسم يبين مسمى ويظهر مسمى ويجعله واضحا، فالاسم إذن هو مشتق من السمو، فأسماء الله عز وجل قديمة وأزلية معه عز وجل قبل أن يخلق الخلق وبعد أن يخلق، بعد أن خلق الخلق وبعد أن يفنى الخلق، أسماء الله عز وجل موجودة وليس فيها شيء محدث. وكذلك الأشاعرة قد اعتقدوا بأن أسماء الله عز وجل التي تتعلق بالأفعال محدثة، كالرازق والرحيم والغفور، وهذا نعوذ بالله من المقالات الشنيعة. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن أسماء الله عز وجل أزلية، وهي معه سبحانه وتعالى، لأنها أسماءه قبل أن يخلق الخلق وبعد أن يخلق الخلق. وقد وردت الآيات الكريمة الدالة على أسماء الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله عز وجل أخبر سبحانه وتعالى أن له الأسماء الحسنى، والحسنى مؤنث أحسن، فإن العاقل، فإن الجمع إذا كان جمعا لغير عاقل يوصف بمفرد، وإذا كان جمع عاقلا يوصف بلفظ يعني مجموع. فمثلا نقول بيوت كثيرة، لا نقول كثيرات، طرق كثيرة، هنا الأسماء وصفت بالحسنى، والحسنى مفرد مؤنث أحسن، نقول بيوت كثيرة وبيوت قليلة، لكن نساء كثيرات، نساء قليلات، فهنا وصفت الأسماء بمفرد لأنها ليست عاقلة بل هي ألفاظ، فوصفت بالحسنى، والله عز وجل له الأسماء الحسنى التي هي أحسن الأسماء وأشرفها وأفضلها، لأن الاسم مرتبط بالمسمى، فربنا عز وجل أعظم وأكبر سبحانه وتعالى، فأسماؤه كلها حسنى، ليس فيها اسم قبيح ولا معنى قبيح، بل كلها أسماء حسنى، وهذا معنى الأسماء الحسنى. أسماء الله عز وجل ورد في الأحاديث أن لله 99 اسما، قال عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة، وفي رواية: من حفظها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، وفي رواية: 100 إلا واحدا. هذه كلها في الصحاح، ولكن في غير الصحاح في الكتب التي لم يشترط أصحابها الصحة في ما أوردوه، كسنن الترمذي وابن ماجه والمستدرك وابن حبان والبيهقي والمسند، ورد فيها هذا الحديث بزيادة في ذكر أسماء الله 99. أما في الصحيحين فلم يذكر فيهما عدد الأسماء، إنما ورد الحديث مجملا، لكن أما العدل لم يرد إلا في كتب ليست صحيحة بل فيها نقال. فهذه الرواية في سنن الترمذي من رواية الوليد بن مسلم قال العلماء أنه أدرجها، يعني هذا الكلام ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عدل الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره، إنما هو مدرج من الراوي، فإنها لم تصح من طريق ثابت، وقد خالف فيها جميع الرواة الذين شاركوه في الرواية. إذن الحديث ورد فقط لذكر عددها ولم يرد صحيحا بتسقيطها وعدها. هناك مسألة وقع فيها الخلاف بين الطوائف، هل الاسم هو نفس المسمى أو غيره؟ وسنعرف يعني ثمرة الخلاف. والصحيح أن الاسم له إطلاقان، فإذا أطلقنا الاسم وأردنا به اللفظة فهو غير المسمى، عندما تقول زيد فهذا لفظ في لسانك وتكتبه في الورق، لكن ذات زيد غير اللفظ. كذلك الله عز وجل تقول دعوت الله، اعرف دعوت الله، تقول دعا فعل وفاعل والله مفعول به، فحدثك المفعول به اللفظ. فإذا أردت أنت بإطلاقك أن اللفظ هو غير الله فهو صحيح، لكن إذا أردت أن الله عز وجل، إذا قلت الله وأردت الخالق سبحانه وتعالى وأن الله ليس له اسم بل اسمه غيره بمعنى أنه حدث، فهذا كلام باطل، بل أسماء الله هي ذاته عز وجل. ولهذا عندما قال سبحانه وتعالى سبح باسم ربك الأعلى تقول سبحان ربي الأعلى، لا تقول سبحان اسم ربي الأعلى، لأن هنا أراد بالاسم الذات الإلهية، أراد به الله عز وجل. فعندما قال في القرآن سبح اسم ربك الأعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، فيقول المسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، فالمراد بالتسبيح هنا هو الذات، هو الله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى. هذا الكلام يقوله المعتزلة بناء على ما تقدم أن أسماء الله غيره أي أنها مخلوقة، ولكن السلف كانوا يكرهون هذا البحث في هذه المسألة لأنها من المسائل المحدثة. أما القرآن فقد قال ولله الأسماء الحسنى، فلم يقل أنها هو ولا أنها غيره، بل له الأسماء الحسنى عز وجل. فإذا قلنا نقول لله الأسماء الحسنى، فلا نقول أن أسماء الله غيره لأن الإطلاق قد يدل على معنى، ولا نقول أن أسماء الله يعني هي الله لأن قد كذلك يفهم منها معنى باطل، وإن كان لها معنى صحيح، بل الأسماء لله، فلله الأسماء الحسنى، وهكذا جاء اللفظ في القرآن وفي السنة، إن لله 99 أسماء، ورد النص لأن الأسماء لله عز وجل. قول العلماء في عددها اختلفوا، هل أسماء الله عز وجل فقط 99 أم أن هناك أسماء أخرى؟ الحديث يقول إن لله 100، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل جنة. فالحديث ذكر العدد، وقد شذ ابن حزم رحمه الله فزعم أن الله ليس له غير هذه الأسماء، وقال من زعم أن لله اسما غير هذه الأسماء فإنه يكون كاذبا، بل قد وصل به الأمر إلى تكفيره. وأما جمهور العلماء على أن لله أسماء أخرى لأدلة أخرى، منها حديث ابن مسعود المشهور أنه ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي وضياء صدري وذهاب همي وجلاء حزني إلا أبدله الله فرحا وأذهب همه وغمه. هذا الحديث دليل لمن قال بأن لله أسماء أخرى، لأن الحديث يقول فيه أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لكن يعكر على هذا الحديث أنه ضعيف، مع أنه قد صححه الحاكم والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني، لكن فيه علتان أو فيه علتين. الأولى أنه من رواية عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، وقد مات أبوه وعمره 6 سنوات، وكما مر معنا عن أخيه عامر أن أباه مات وعمره 7 سنوات، فكيف يروي أو يصح سماع من كان هذا سنه؟ وكذلك فيه رجل مجهول اسمه أبو سلمة الجهني. إذا الحديث قد صحح مع أنه ضعيف، لكن العلماء قد استشهدوا بحديث أخرى، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، أي لا أستطيع. فلو كان أسماء الله معروفة له لاستطاع أن يحصي الثناء عليك. وقد جاء في حديث الشفاعة أنه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يأتي فيسجد، قال: أحمد ربي بمحامد يعلمنيها، لم يكن يعلمها من قبل. فقال: فهذه مجموع هذه الأحاديث يدل على أن لله أسماء أخرى لم يبلغها لخلقه. فهذا الخلاف إنما فقط قال فيه ابن حزم رحمه الله، وقد كثر من قال بزيادة اسم لله على 99. أما الجمهور فقد ذكر نووي رحمه الله أن العلماء قد اتفقوا على أن أسماء الله عز وجل أكثر لأدلة أخرى، وأن الحديث لا يدل على التفقيط، لأن فيه من أحصاها دخل جنة خبر إنا، وليس إن لله 99 اسما يعني جملة كاملة. فهذا أقوال العلماء في عددها. معنى أحصاها، ما معنى أحصاها؟ اختلف فيه العلماء إلى أقوال عدة، وابن القيم رحمه الله جعل هذه الأقوال مراتب. فمرتبة الأولى حفظها وعدها، والمرتبة الثانية معرفة معناها وما تدل عليه، والمرتبة الثالثة أن ندعو الله بها. والدعاء قال ابن القيم رحمه الله مرتبتان: دعاء عبادة ودعاء ثناء. فتثني على الله عز وجل، تثني على الله عز وجل بأسمائه الحسنى، وقد جاءت الأحاديث الحاثة على ذلك، وكذلك القرآن حث على ذلك. ومن الأحاديث: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ففيه تسبيح الله عز وجل. وهذا الحديث هو آخر حديث في صحيح البخاري، ختم كتابه بهذا الحديث الشريف، فهو حديث صحيح. وكذلك وردت الحديث الأخرى التي فيها حمد الله عز وجل، صلوات: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهكذا. وبعد الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، إلى آخره. فالأحاديث تحث على تمجيد الله عز وجل وحمده. والفاتحة أولها كذلك: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وهذا كله على الله ثناء وتمجيد. فإذا المرتبة الأولى حمد الله والثناء عليه بأسمائه الحسنى، والمرتبة الثانية أن تعبد الله بأسمائه، فتختار لكل حاجة اسما يناسبها. فعند طلب المغفرة: يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، لا تقول: يا منتقم يا جبار اغفر لي، بل تذكر الاسم الذي يتناسب مع حاجتك. فهذا معنى من أحصاها، أي من قام بحقها وعبد الله بها سبحانه وتعالى وتقرب إليه بها. فإن العبد كلما عرف خالقه ومولاه كلما أحبه، ولكن الذي لا يعرف أسماء الله عز وجل كيف يحبه؟ لهذا يقول عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال العلماء أن العلم علمان: علم بالله وعلم بشرعه. فعلم الله، معرفة الله، هي التي تدفعك لطاعتك، تدفعك لمحبتك، تدفعك لخشيتك. فخشية الله لا تكون إلا لمن عرف الله، وإلا فإن الإنسان قد يعرف شرع الله ويعرف الحلال والحرام، ولكن ينتهك حرمات الله لأنه لا يعرف الله. لا يعرف العظيم عز وجل، لا يعرف أسماء الله الحسنى. فمعرفة الله تدفع الإنسان إلى محبته وعبادته والتقرب إليه، وأسماء الله عز وجل هي الوسيلة الصحيحة لمعرفة الله سبحانه وتعالى. والطريق الثالث النظر في مخلوقات الله، فإن ما في مخلوقات الله من آثار الصنعة تدل على صفات ربنا عز وجل. فالإتقان في الخلق يدل على الحكمة، والعلم الذي هو من كمال البشر يدل على أن الذي أعطى العلم للبشر وهو من الصفات الكمالية أنه عز وجل عالم. وكذلك الرحمة التي نشاهدها في المخلوق فإن الله عز وجل أولى بها، فربنا رحمن رحيم. فهذه الطرق الثلاثة من طرق معرفة الله عز وجل. ورد الحديث أو ورد العنوان فيه أسماء الله وصفاته. أسماء الله عز وجل هي صفاته سبحانه وتعالى، فالصفات هي الأسماء. إذا قلنا السميع البصير العليم الحكيم فإن لها جانبين، جانب الإسمية وجانب الوصفية، فأنت تصف الله بهذه الأسماء. لكن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أما الأسماء فهي محددة لكن الصفات أوسع. فقد نصف الله بالكلام عز وجل لكن لا نسميه، لا نأخذ من هذا الوصف اسما. وكذلك باب الأخبار أو الإخبار أوسع من باب الصفات، فنقول الله موجود لكن لا نصفه بها ولا نسميه بأنه الموجود، كما في بعض الدول الإسلامية يقول عبد الموجود، وهذا خطأ. فإن كل مخلوق موجود، الإنسان موجود والحيوان موجود والحجر والنبات موجود والجماد موجود، فلا يجوز أن يقال عبد الموجود، فإن كل شيء موجود. فلو قال شخص يعني عبد الكون خطأ، لكن عبد الخالق عبد الرحمن، فيضيف عبوديته إلى أسماء الله عز وجل، لا يضيفها إلى يعني باب الأخبار أو باب الصفات أو مثلا يعني عبد المتكلم، لا يجوز، إنما يقول عبد الله عبد الرحمن. فإذا الإضافة تكون إلى أسماء الله عز وجل وليست إلى بعض الصفات التي ليس منها أسماء. والفرق بين الاسم والوصف كما قلنا أن الاسم يعني الوصف يشتق من الاسم، والفعل قد يشتق من الوصف، لكن لا نشتق من الصفات أسماء، ولا نشتق من يعني من الأخبار أوصافا. فهذه معنى أسماء الله وصفاته. والمسلم يحرص أن يتعلم أسماء الله عز وجل ليدعوه بها ويتعبده بها ويعرف معناها. وممن شرح أسماء الله عز وجل علماء عدة، منهم الحليمي في كتابه المنهاج في شعب الإيمان، وكذلك تلميذه البيهقي في كتابه شعب الإيمان، وكذلك ابن الأثير في جامع الأصول، و جمعت في بعض مؤلفات مخصصة، كما ألف الغزالي كتابا سماه المقصد الأسمى في أسماء الله الحسنى، ومعاصرون لكن المعاصرين مثل منهم أحمد عبد الجواد وشخص آخر يعني أدخلوا فيه خرافات، فقد شرحوا أسماء الله ثم بعد كل اسم ذكروا أن له خادما يخدم صاحب الاسم، من تكلم به خدمه، وهذا الاسم له خصائص كذا، من قال اسم الله كذا لا يستقر، ومن قال اسم الله كذا لا يخاف، ومن قال اسم الله كذا فإنه يعني يكون حافظا، وهذه كلها كلام كذب، فإن هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي. ولا شك أن اسم الله عظيمة، فإن اسم العظيم عظيم، لكن لا يعرف هذا الجانب إلا عن طريق الوحي. فالمسلم ينبغي أن يتقي الله. والحديث عن الله وذاته وأسمائه وصفاته حديث عظيم، فإن مسلم يتكلم عن ذات الخالق عز وجل وعن أسمائه وصفاته، فينبغي أن يحرص أن لا يتكلم بكلام إلا ومعه الدليل. وأسماء الله وصفاته عز وجل قد انقسمت الطوائف فيها إلى طائفتين، طائفة أهل السنة والجماعة وهم سلف الأمة ومن صار في طريقهم، وطائفة المبتدعة، ولكل منهم منهج في معرفة أسماء الله وصفاته أو في إثباتها. وهناك ثلاث أسس ينبغي أن يلحظها المسلم وهو يتعلم أسماء الله أو يتعبده بها. الأساس الأول الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته. والأساس الثاني تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والكاف هنا لها معنى دقيق، وبعض النحويين يخطئ عندما يقولوا أن في كلام الله زائدا، والمراد بالزيادة إذا ذكرت أي لم يعرفوهم لها قاعدة. وإلا فإن الكاف هنا تعني أن الله عز وجل كما يقول العرب يا فلان مثلك لا يفعل كذا، وهم أرادوا أنك أنت لا تفعل. يعني لو كان في الحي شخص مثلك ما كان له أن يفعل هذا، فكيف بك أنت؟ فهنا النفي دقيق جدا وجميل جدا، ولو قال ليس مثله شيء ما أدى المعنى الذي جاء في هذا التركيب العجيب. والعرب تقول الشخص مثلك يا فلان لا يفعل كذا، فكأنها تقول لو كان في الحي شخص مثلك ما جاز له أن يفعل هذا، فكيف بك أنت تفعل هذا؟ فهذا من باب يعني من أبلغ الأبواب وأبلغ يعني الأسلوب أن يقال هذا الأسلوب. فيقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية. ليس في خلق الله مثله عز وجل، بل الخالق متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل، والخلق كله ضعيف محتاج فقير إلى خالقه سبحانه وتعالى. والأساس الثالث قطع الطمع في إدراك كيفية أسماء الله وصفاته. فإن الألفاظ العربية جميع الألفاظ لها جانبان، جانب المعنى وجانب الكيفية، ونحن نثبت المعنى ونفوض الكيفية. نقول لا نعلم كيفية ذات الله ولا كيفية أسمائه ولا كيفية صفاته ولا كيفية أفعاله، لكننا نعلم المعنى الوارد في كلام الله، ونعلم المعنى الوارد في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو خاطب الله الناس بألفاظ لا يعرفونها ما عرفوا الله، لكن خاطبنا بألفاظ نحن نعرفها وقد استعملناها في أشيائنا الخاصة في الدنيا. ولهذا بعض الناس يظن أن هذه الألفاظ تؤدي إلى التمثيل، تمثيل الله بخلقه، لا، بل لله حقيقة تختلف عن حقيقة المخلوق. وهذا معنى قول مالك أنه يقول لللفظ جانبان. قول مالك عندما سئل كيف استوى قال الاستواء معلوم، أي أنه جانب المعنى معلوم والكيف مجهول جانب الكيف. وهذا الأثر أصبح قاعدة لأهل السنة والجماعة أنهم يثبتون المعنى وينفون الكيف. هذه قاعدة عظيمة، لو أدرك المؤولون هذا المعنى ما احتاجوا إلى أن يخوضوا في أسماء الله وصفاته بغير الحقيقة. ونحن نكرر اصطلاح أهل السنة والجماعة. لماذا؟ هناك ثلاث اصطلاحات: أهل الحديث والسلف وأهل السنة والجماعة، وكلها بمعنى واحد، لكن أبلغها أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن كلمة أهل الحديث كلمة تخصصية تدل على متخصص، والسلف كلمة تاريخية تدل على قدم، لكن السنة والجماعة تدل على منهج. إذن الإطلاق هذا هو الإطلاق الصحيح، لأن خلافنا مع الطائفة الأخرى خلاف منهج، فأهل السنة والجماعة تعني طائفة لها منهج مستقل. أما كلمة أهل الحديث فهم متخصصون، والأمة فيها مفسرون وفقهاء ومحدثون ولغويون، ومن جميع هؤلاء أهل السنة والجماعة. الأصمعي لغوي من السنة والجماعة، ابن الأعرابي من السنة والجماعة. فإطلاق أهل السنة والجماعة أبلغ، لأنها كلمة منهجية تدل على منهج، ويدخل تحت هذا الاسم أصحاب اللغة من الذين استقامت عقائدهم، والمؤرخون والفقهاء والمحدثون والمفسرون. إذا قضية يعني هذا الاسم أبلغ، ولهذا ألف كتابه اللالكائي رحمه الله بقوله شرف أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا الاسم يتكرر كثيرا، فإن هذا الوصف أبلغ، وهو يعني يدخل فيه طرف الأمة ومحدثوها وفقهاؤها ومفسروها، كل من كان على هذا المنهج يدخل في هذا الاسم. فهذه الأسس الثلاثة التي لها سنة الجماعة في إثبات أسماء الله وصفاته. أما أهل البدع فإنهم يؤولون أسماء الله وصفاته بغير معنى. مثلا بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى يقولون استولى، وعندما سئل من الأعرابي أو من السنة والجماعة عن هذا المعنى هل يأتي في اللغة، قال ويحك لا يقال استولى إلا ما إلا لمن يكون له مضاد، طرفان تصارعا فاستولى أحدهم على الآخر، أما من كان مستر في ملكه لا يقال استولى. وقد جاءت لفظ استوى في القرآن الكريم في سبعة مواضع وليس فيها استولى، والعرش كان مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، إذن لم يستولي الله عليه إلا بعد أن خلق، فهذا كلام باطل وإبدال كلمة بدل كلمة. طرفان تصارعا فاستولى أحدهما على الآخر، أما من كان مستر في ملكه لا يقال استولى. وقد جاءت لفظ استوى في القرآن الكريم في سبعة مواضع وليس فيها استولى، والعرش كان مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، إذن لم يستولي الله عليه إلا بعد أن خلق، فهذا كلام باطل وإبدال كلمة بدل كلمة افتئات على اللغة وعلى الله عز وجل. ولو أن الله يعلم أن معنى استولى أبلغ لذكرها عز وجل في كتابه. قد يقول قائل أن هناك اشتباه في بعض الآيات وبعض الصفات وبعض الأسماء، نقول نعم لأمرين. أولا أن اللغة لا تستطيع أن تستوعب مراد الله، ثانيا أن العقل البشري أضيق وأضعف من أن يحيط بالله عز وجل، فتبقى الاشتباه. والناس درجات وفوق كل ذي علم عليم. ولهذا يقول تيمية رحمه الله ليس في القرآن آية متشابهة لا يعلم أحد معناه، لكن التشابه نسبي، تكون عن يعني يكون هذا لا يعرف معناها ويعرفه غيره. فالقرآن الكريم ليس فيه آية أو لفظة لا يعرف معناها، بل كلها معناها معروف، حتى مقدمات الصور الحروف المقطعة ألف لام ميم فإن لها معنى. وإن قال بعض الناس الله أعلم بمراده فإن هذا فرار، ولكن العلماء قد عرفوا معناها. فأهل البدع يعتمدون في إثبات هذا الجانب على التأويل، أما أهل السنة فيثبتون مع التنزيه وقطع الطمع في إدراك معرفة كيفياتها، ولا يردون شيئا من كلام الله أو من أسماء الله أو صفاته. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الجانب من توحيد أسماء والصفات، الذي هو يعني معرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نسمع وأن نعي وأن نستفيد مما نسمع وأن نعبد الله بما يحب سبحانه وتعالى. وننتقل إلى قراءة الكتاب من الأخي القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يقول المؤلف: النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الحي القيوم الذي لا تحصده رؤية ولا نوم، له المشيئة النافذة والحكمة البالغة، وأنه سميع بصير رؤوف رحيم، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. أورد الشارح رحمه الله جملة من صفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، وقال في أولها هو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. والإقرار والتصديق بمعنى واحد، لكن الإقرار أبلغ. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول الإيمان في اللغة بمعنى الإقرار، وليس فقط معنى التصديق، لأن الإقرار فيه معنى زائد فهو تصديق واعتراف. فالإقرار هنا أبلغ من قولنا التصديق، الإقرار بأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل، ليس هناك حجب تحول بين الله وبين ما غاب عن الإنسان. وعندما يقول عز وجل عالم الغيب والشهادة، ليس معناها أن الله عند الله غيب، عالم الغيب بالنسبة لك أنت، فأنت بالنسبة لك غيب وكذلك شهادة، أما بالنسبة لله فليس عند الله غيب أو شهادة. الماضي والحاضر والمستقبل عند الله سواء، لهذا يقول العلماء عامل الزمن عند الله مفقود. فنحن اليوم الذي يمر علينا فقط على ظهر هذه الأرض، وأما خارجها فهناك أيام تختلف، بعض الكواكب أيامها سنوات وبعض الكواكب أيامها مئات السنين. القمر يومه شهر كامل، والسنة يومها، والشمس يومها سنة كاملة. فهذا اليوم المحدد فقط على ظهر هذه الأرض. فإذا نحن محكومون بزمن ليس في كل الوجود، فقط هذا الزمن في داخل هذه الأرض، وإلا فإن خارجها تختلف الأيام. فالزمن عند الله ملغي عز وجل، ولهذا يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. الذي يقرأ القرآن الكريم يرى عجب، حديث عن الآخرة وعن أحوال الناس وعن الجنة وعن أصحابها وماذا يقولون، وعن أصحاب النار وماذا يقولون، وكأنها واقعة، لأن الله يعلم الماضي والمستقبل والحاضر على حد سواء. فعلم الله عز وجل ليس فيه حدود وليس له حدود سبحانه وتعالى. ولهذا عندما قال عن الكفار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني يعلم عز وجل أنه لو أعادهم إلى الدنيا لرجعوا إلى كفرهم. لهذا يقول العلماء إن الله يعلم ما سيكون، كيف لو كان كيف يكون. فإذا علم الله محيط بهذا الإنسان، ولهذا يعلم الله وعلم الله عن الإنسان وعما سيعمله بالتفصيل وكتبه في اللوح المحفوظ كما هو. فعلم الله لا يتغير، ولهذا في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ليس معنى أن علم الله يتغير، علم الله لا يتغير. الذي يمحوه عز وجل ما في صحف الملائكة، وإلا فعلم الله لا يتغير. لهذا قال وعنده أم الكتاب الذي فيه كل الأشياء، فهو يغير عز وجل من صحف الملائكة، وليس في علم الله تغير سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون على حد سواء. والذي يقرأ القرآن يرى فيه التفصيلات الدقيقة عن اليوم الآخر وعن الجنة وما فيها وعن النار وما فيها من خصومة، يتخاصم أهل النار في النار بألفاظ وعبارات ومحاورات القرآن سجلها، لأن الله علمه عز وجل محيط بما كان وما سيكون سبحانه وتعالى، وعلى كل شيء قدير. وهذا ينسخ قول الشارح المتقدم الذي قال فيه القادر على ما يشاء. فإذا ليس هناك تقييد، الله على كل شيء قدير عز وجل، وهذا هكذا جاء في كتابه. فجاءت هذه الآية في أكثر من موطن، والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء عز وجل، وأنه الحي القيوم. وهذان الاسمان كثيرا ما يأتيان مع بعضيهما فلا ينفردان إلا في الحي، فقد جاء وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأما القيوم فدائما يأتي مع الحي بدون، لا يأتي وحده. فالحي القيوم يدل على أن الله عز وجل هو له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى، ليس لها بداية وليس لها نهاية. أما الإنسان فحياته لها بداية ولها نهاية. ثم القيوم عز وجل هذا صفة من الصفات المبالغة، أي أنه يقوم على خلقه بحفظهم ورعايتهم ورزقهم، وهذا معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يرزق هذا ويعطي هذا ويعز هذا ويذل هذا. هذا معنى القيوم عز وجل، أي الذي يقوم على خلقه بحفظهم ورزقهم ورعايتهم سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة ما يسبق النوم وهي أوائل النوم، والنوم يأتي بعدها، والله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام سبحانه وتعالى، فإن النوم نقص في حق المخلوق، فإن الإنسان يفقد عقله ويفقد وعيه فترة من الزمن، وأما الخالق عز وجل فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. له مشيئة نافرة، وهذا معنى قولنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وقولنا عن ما شاء الله المشيئة ليست مثل، يعني ليست مثل إرادة، لها معنيان إرادة كونية وإرادة شرعية، لا المشيئة فقط كونية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومن قسمها إلى قسمين فهو خاطئ، لأنها لم تأتي في القرآن إلا بهذا المعنى. والحكمة البالغة، أفعال الله حكيمة وأوامر الله حكيمة، فعز وجل كل شيء فعله وكل شيء خلقه وكل شيء أمر به ففيه حكمة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأما المتكلمون فقد نفوا الحكمة عن خلق الله عز وجل نعوذ بالله، وقالوا إن حكمة غرض والله منزه عن غرض سبحان الله. أفعال الله كلها الحكمة، وأقواله كلها فيها حكمة، وأمره كلها فيها حكمة عز وجل، ولهذا وجاء الوصف له تعالى بأنه الحكيم بأكثر من موطن، وهذا الوصف يدل على أنه عز وجل أحكم الحاكم سبحانه وتعالى، وأنه سميع بصير، فالله عز وجل يسمع أقوال عباده ويسمع كلامهم ولا يخفى عليه منهم شيء، كما مر معنا في قول الزمخشري في قصيدة التي يقول فيها في الرؤيا كذلك: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. فالله عز وجل رؤيته وبصره لا يحول بينه وبين ما يكثره شيء عز وجل. أما السمع فإن الله يسمع عباده، يسمع أصواتهم كلهم في وقت واحد، لا تتداخل الأصوات عليه عز وجل، مثل ما يرزقهم في وقت واحد ويحفظهم في وقت واحد فكذلك يسمع كلامهم في وقت واحد، هذا بالعربي وهذا بالعبري وهذا بالأردو وهذا بالإنجليزي، كلهم يتكلمون والله عز وجل يسمع كلامهم ويعطي كل سائل سؤله. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها. قالت: لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإني لفي ناحية البيت لا أسمع ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. فأنزل الله عز وجل أنه سمع ما قالت له سبحانه وتعالى من شكواها لزوجها. رؤوف الرحيم، والرأفة هي أبلغ وأرق من الرحمة، والرحمة أوسع لكن الرأفة أبلغ من الرحمة. على العرش استوى، الله عز وجل قلنا أنه استوى على عرشه سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، لا ينبغي أن يقع في ذهنك كاستواء المخلوق، فإن استواء الخالق على عرشه استواء خالق على مخلوق، فالله عز وجل هو الذي يحفظ العرش وهو الذي يمسك العرش، وليس العرش هو الذي يمسك الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي يمسك السماوات والأرض عز وجل، أما المخلوق فيستوي على عرش ويستوي على الدابة ويستوي على الأرض، وهو محتاج إلى من يستوي عليه أو ما يستوي عليه. وقوله وعنوك احتوى تكملة للعبارة، وأنه ملك القدوس، الله عز وجل مالك الملك سبحانه وتعالى، والملك يأمر بما يريد كان، وما لم يرد لا يكون بمعنى المشيئة. والقدوس هو المنزه عن العيوب عز وجل، ولهذا دائما تأتي مع كلمة سبوح كما جاء في الحديث أنه كان يقف في ركوعه الصدوق قدوس، أي تنزيه بالله عز وجل، فإن التسبيح هو تنزيه وقدوس هو تنزيه، فهذا يعني أن الله عز وجل منزه عن العيوب وعن النقائص التي هي من صفات البشر. والسلام هو الذي يسلم منه عباده، وكذلك السلام في نفسه والسالم من كل عيب تأتي مع بعضها، والمؤمن الذي يصدق أفعال عباده عز وجل ويصدق أنبياءه بما أوحاه إليهم، والعزيز الذي لا يقهر ولا يغالب سبحانه وتعالى، والجبار هو الذي بيده الأمر كله فليس في الوجود ما يستعصي عليه عز وجل. فعلى شيئا كان، وهذا معنى الجبر أي يقهره ويجبره، أو أنه بمعنى يجبر الضعيف ويجبر الكثير، وهذا من معنى الجبار. والمتكبر الكبر في حق الله كمال وفي حق المخلوق نقص، فالله عز وجل متكبر عن النقائص وعن العيوب وعن ما هو من صفات المخلوق، والتاء هنا تاء التفرد والتعظيم لا تاء التكلف، أي ليس أن الله يتكلف التكبر، لا، هذا من كماله وأسمائه وصفاته عز وجل. سبحان الله عما يشركون، أي تنزه الله، ومسلم في كل سجود وركوع يقول سبحان الله سبحان الله، أي تنزه الله. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في طريق في سفر فنزل في وادي سبح الله، لأن نزولك في الوادي دليل النقص، وإذا ارتفع على الشرف كبر الله حتى لا تحس أنك ارتفعت، الله أكبر منك. وهذا فيه معنى جميل، في النزول تسبح وعلى الشرف تكبر، أي أن الله أكبر منك إذا ارتفعت وشعرت بارتفاعك أو علوك، وفي النزول تقول سبحان الله، أي تنزه الله عن النقص وعن حالات الضعف التي تكون للبشر، إلى غير ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهذا أيضا لا يكفي في حصول الإسلام، بل لا بد مع ذلك من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية والألوهية، والكفار يقرون بجنس هذا النوع، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض، وإن كان بعضهم قد ينكر بعض ذلك، إما جهلا وإما عنادا، كما قالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. قال الحافظ ابن كثير والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت في كفرهم، كأنه قد وجد في بعض أشعار الجاهلية تسمية الله بالرحمن. قال الشاعر وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق، وقال الآخر ألا قطب الرحمن ربي يمينها، وهما جاهليان. وقال زهير فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم. قلت ولم نعرف عنهم إنكار شيء من هذا التوحيد إلا في اسم الرحمن خاصا، ولو كانوا ينكرونه لردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما ردوا عليه توحيد الألوهية، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، لا سيما الصورة المكية مملوءة بهذا التوحيد. يقول الشارح رحمه الله أنه لا يكفي أن يعرف الإنسان أسماء الله وصفاته، بل لا بد له من العبادة، وهذا هو الصحيح. فمعرفة الله لا تكفي ليكون الإنسان مسلما أو ليستحق دخول الجنة، بل لا بد من عبادة الله عز وجل، فإن هذا التوحيد هو الذي جاء فيه الرسل وأنزله الله عز وجل على أنبيائه. فقريش ما كانت تنكر أن الله ربها وخالقها ورازقها، بل كانت تنكر أن الله عز وجل يستحق العبادة وحده، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهم قد أنكروا أسماء الله أو بعض أسماء الله كإنكارهم باسم الرحمن، فقالوا يعني يقول عنهم عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب أو وإليه مآب. فهو عز وجل يذكر أن قريش أنكرت اسم الرحمن، وقد تسمى رجل وهو مسلم الكذاب في الجاهلية بالرحمن، فقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمان، وهذا ادعى النبوة وسمى نفسه الرحمن. وقد أورد الشارح عن شاعرين جاهليين لكن لم يذكر اسميهما، ولم استطع معرفة هذين الشاعرين، وهذا غريب لأن الجاهلية قريش قد أنكرت اسم الرحمن، فكيف يرد في كلامهم اسم الرحمن إلا أن يكون عند بعض أفرادهم، والله أعلم. ثم هنا الشارع هنا في المحقق ذكر في الحاشية أن الذي قال قلت أنه عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وهذا عجيب، فإن هذا الكتاب من تأليف الشيخ سليمان وليس من تأليف الشيخ عبد الرحمن، وعبد الرحمن اختصر هذا الكتاب في كتاب فتح المجيد، فكيف يقول أن هذا القول من قول عبد الرحمن؟ هذا يحتاج إلى دليل، يعني نسبة القول إلى شخص ما ذكره هو وما دل عليه دليل يدل على يعني ليس فيه دليل على صحة العدل. فهذا الكلام والله أعلم من كلام الشارح نفسه وليس من كلام شخص آخر، فإن الشيخ عبد الرحمن له كتاب فتح المجيد اختصر به كتاب تيسير عز الحميد وكمل الكتاب، لأن هذا الكتاب كان ناقصا من آخره 9 أبواب، مات المؤلف رحمه الله ولم يكمل شرحه، فكمله الشيخ عبد الرحمن في آخر الكتاب، وكذلك اختصره في كتاب فتح المجيد. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفق لنا وإياكم كل خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء، بعض الناس يظن أن الله عز وجل يغير من علمه، وهذا خطأ، فإن الله قد كتب ما سيكون ولا يتغير من علم الله شيء أبدا، فإن المحو فقط إنما هو في علم الملائكة، لأن الملائكة تكتب على الإنسان حسناته وسيئاته، فيمحو الله منها ما يشاء، يعفو عنه ويثبت ما يشاء من الحسنات، فهذا معنى المحو في الآية. قل لي إخوان في خارج المملكة ولم يردني من زمن بعيد ما يقارب 5 أو 6 سنوات، وأنا تزوجت وأنجبت، أولا الحمد لله، ولم يروا أولادي، هل يجوز أن أرسل إليهم بصور لي ولأولادي مع الرسالة؟ قضية التصوير من القضايا التي فيها نزاع شديد في العصر الحاضر، هل هي جائزة أم غير جائزة؟ فمن العلماء من يرى أنها لا تجوز لأنه ورد فيها اللعنة، ومنهم من يقول أن اللعنة خاص بصور اليد، لأن هذه الصور إنما هي حبس ظل وليس للإنسان فيها دخل، مثل المرآة، وقفت أمام المرآة ورأيت صورتك ثم حبست هذه الصورة بمادة معينة، فأنت ما في هذه الصورة هو ليس من رسم يدك، فمن يعني قال بهذا القول جاز له أن يتصور للحاجة، ومن رأى أنه حرام فيعني ينبغي له أن يستند هذا المسلك. والاحتضار يعني أشد من الحاجة، الكلام عن المحتاج الذي يحتاج. هل يجوز استخدام شريط مسجل للأذان بدل المؤذن عند دخول وقت الأذان، علما بأني رأيت بعض المستشفيات استعمال ذلك؟ وكذلك وضع شريط المصلين، نكتفي بشريطين، شريط صلاة وشريط أذان، لا يجوز أن يكتفى بشريط الأذان. يقول السائل التدبر في آيات الله بالقول يزيد الإيمان عند العبد، وأنت يا شيخ قلت إن اليوم في القمر كذا شهر كامل، واليوم الشمس سنة، ما هو أفضل الكتب الذي يعين على بيان عظمة هذا القول؟ الشخص يعني كتب كثيرة، لكن على الإنسان أن يختار ما فيها أسواق من كتب المسلمين، لأن أحيانا يكون الكتاب الذي يعني يكتب بلغات أخرى لا يخلو من بعض الأشياء، لكن عليه أن يبحث عن كتب يعني إسلامية في هذا الشأن مما تتحدث عن مخلوقات الله عز وجل. وإن شاء الله أني أختار أنت يعني بجلسة خاصة وفي بعض الأسماء قلت الصفات أوسع من الأسماء وأشمل، أليس الصواب أن الأسماء أشمل وأوسع؟ العكس، من الصفات أننا نصف الله بالكلام، ولا يجوز أن نقول أن الله متكلم، يعني لا نقول أن الله يا متكلم اغفر لي يا متكلم ارحمني، فالصفات أوسع لأن كل اسم فيه صفة. ثم زاد عن هذا المعنى ما كان صفات ليس فيها يعني على غير هذا المعنى. المراد في كتاب الله أن الله على ما شاء قدير، المراد كيف نجمع بين وبين ما ركبت من على ما شاء قدير هنا بمعنى إذا شاء يعني عز وجل أمرا لا يرد، ليس بمعنى أن الله لا يقدر، لا، معنى أن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان، هذا معنى يعني وإن الله على جمعهم يعني إذا شاء قدير، نعم، وهو على جمعهم إذا شاء قدير. المراد هنا أن الله يعني عز وجل يقول لا راد لمشيئته، لا راد لقدرته إذا أراد، ليس معنى أن الله يعني مربوط قدرته بالمشيئة، فقدرة الله أوسع فما شاء الله كان عز وجل. أرجو أن تضرب الأمثال توضيحية لقولك بأننا لا نقول المثل المشابه، وهذا من قال بإعباد توحيد الأسماء والصفات، والصفات هو إيمان بها دون تشبيه أو تمثيل. لا يجوز نقول دون تشبيه لأننا من حيث المعنى العام، لكن هذا المعنى يستخدمه المؤولة لنفي الصفات، لأنهم يقولون أن إثبات الصفة يؤدي إلى التشبيه، نحن نقول أن هناك قدرا من التشبيه أو من الشبه بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فنحن نقول أن الله موجود ونقول إنسان موجود، فأطلقنا لفظا واحدا على الخالق والمخلوق، لكن شتان بين هذا وبين هذا، فإذا هناك شبه في الوجود لكن في اللفظ لا في الحقيقة، وإلا فإن حقيقة وجود الله غير حقيقة وجود المخلوق، كذلك الحياة بينهما قدر مشترك، لو كنت أنت ما تعرف معنى حياة من حياتك التي أنت تعيشها ما استطعت أن تعرف معنى الحياة بحق الله، لو كنت لا تعرف معنى السميع في حقك أنت ما استطعت أن تعرف السميع في حق الله، فهناك قدر موجود لا يعني لابد منه يعني يعني لمعرفة المعنى، وإلا لو كان معنى السميع ليس له علاقة بما تعرفه من السمع ما عرف معنى كان الغازا، وهنا قدر مشترك. ورد القرآن وصف الله عز وجل بأنه ذو انتقام، والله عزيز ذو انتقام، ولكن لم يرد كل اسم كاسم، فهل يجوز إطلاق اسم المنتقم على الله؟ الحديث الذي ورد في الترمذي قلنا في ابن ماجه رواه الحافظ بن حبان أورد فيه منتقم، ولكن ما قلنا أن هذه الأسماء مدرجة ولم يأتي بها حديث صحيح، ولهذا الحافظ بن حجر رحمه الله في تلخيص الحبيب جمع فقط الأسماء التي في القرآن، وهو أحسن ما جمع في أسماء الله عز وجل، فيرجع إليه لأنه انتقاه من كلام الله عز وجل، أما الحديث ورد فيه منتقم، لكن لا يجوز أن نطلق اسما جاء القرآن بتقييده أو صفة جاء القرآن بتقييدها. قال عز وجل في الأسر الاستهزاء في أول بقرة الله يستهزئ بهم، فذكر الاستهزاء مقيدا بالمنافقين، فما يجوز أن نجعله اسما ولا صفة، فأي اسم جاء مضافا أو مقيدا لا يجوز أن نجعله اسما مطلقا، بل يذكر في موضع يعني في مكانه على نفس السياق الذي ورد وبنفس المعنى الوارد في مقالات القرآنية. هل بالكلية وجود مشيئتين لله عز وجل؟ مشيئتان؟ لا، المشيئة ليس فيها مشيئتان، فقط مشيئة واحدة، ما شاء الله كان، لكن لا نقول ما أراد الله كان، لأن الله قد يريد شرعا وقد يريد يعني كونا. فكان طريقين من معرفة الفطرة، معرفة الفطرة والوحي والفطرة الثالثة. معرفة الثالثة كيف تفعل؟ وقلت النظر في الكون، لكن لعلك يعني صرحت أثناء الكلام. هناك رجل قال لامرأته التي 70 طلقة في حالة غضب وإحانة، فهل يقع الطلاق أم لا؟ وإذا لم يقع فهل يكون عليه شيء أو عليها؟ وجزاكم الله خيرا. يقال أن ابن عباس قيل له أن شخصا طلق امرأته 100 طلقة، قال طلقت بثلاث وعليك وزر 97 طلقة. فعجبا يا أخوان، الطلاق في المرحلة السابعة، الله عز وجل جعل هناك 6 مراحل قبل الطلاق، من تخطاها فإنه يستحق العقاب. الأولى عظوهن، والثانية فاضربوهن، والثالثة فهجروهن يعني بالتدرج، والرابعة حكما من أهله حكما من أهلها، والخامسة الطلاق الأولى، والسادسة الطلاق الثانية، والسابعة الطلاق الثالثة. 7 مراحل، أنت تقتضي إلى المرحلة الأخيرة تجمع كل الطلاق 97 طلقة أو 70 طلقة تطلق قرية بكاملها. فعجبا من الشخص يعني، فينبغي الإنسان يتورع في الطلاق، وعليه أن يتصل يعني بأي محكمة أو بالشفعة بإذن الله جل وعلا. لماذا يقرن الله عز وجل بين هذين الاثنين الحي القيوم؟ لتلازمهما، فإن الحياة تدل على الكمال المستمر، والقيوم يدل على الكمال المستمر مثل سبوح قدوس. فهناك مثل الضار النافع، مثل الخافض الرافع، فهناك أسماء متلازمة في المعنى فتطلق للتلازم بينهما لكمال، لأن كلا الاسمين يدلان على كمال القيومية، كمال الحياة، كمال الوجود لله عز وجل. يقول هناك ان اهل السنة يقول ان اهل السنة يقولون يكون المعنى وينكون الكيف. قال هناك فرق بين النفي والتقويض. نعم هناك فرق بين النفي والتقويض، يعني ما قلت ينكون الكيفية، انما يفوضون الكيفية، ما ينكون يعني ينكون علمها، لا ينكون الكيفية نفسها، ينكون العلم بها، يعني يقولون لا نعلمها ويفوضون معناها الى الله يعني عز وجل.